أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواج والله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أولاكم وهو وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه فلما نبأ أن يبدله خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانتا سائبات عابدات سائحات ياسر بكارا حسبوا إن طلقتن أن يبدل الله واجد خيرا عليها ربكم ليكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي النبي والذين آمنوا يقولون ربنا أتمم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير فقينا وغلب عنهم ومأويهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح تحت عبدين عبادنا صالحين فخانتاهما لم يغنيا عنهما من الله النار مع وضرب الله للذين امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة فرعون إذ قالت رب لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعوني جني من القوالمين بكلمات ربها وبإيمانها.